اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما بصرت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هذه الآيات الكريمة في سياق قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما عرف إخوته على نفسه واعترفوا بما حصل منهم من خطأ نحوه، قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا عنه أنه قال: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم إنه سألهم عن أبيهم وعن حالهم فعلم أن أباه قد ذهب بسبب حزنه على يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال كما قال الله جل وعلا عنه: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا الذي هو قميص يوسف، قال اذهبوا به لأبيكم لوالده يعقوب عليه السلام، فإذا ألقاه على وجهه ذهب الأثر الذي على بصره فأبصر بإذن الله. علم يوسف أن سبب ذهاب البصر لأبيه هو فقده له، وأنه إذا شم القميص فإنه سيعود إليه بصره بإذن الله. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهه وجه أبي يأت بصيرا. إذا ألقي على وجهه أبصر. ثم أمرهم بأمر آخر بعد ذلك، قال: وأتوني بأهلكم أجمعين. انتقلوا من مكانكم بجميع أسرتكم من أولاد وأحفاد وقدموا إلي بمصر، وأتوني بأهلكم أجمعين. هم كانوا في فلسطين، وأمرهم أن يأتوا إليه في مصر، لأن الله جل وعلا مكن له في مصر فهو فيها عزيز، وأن أسرته إذا قدموا إليه سيستفيدوا ويستريحوا من العنا والتعب والشقاء الذي كانوا فيه والضر ونكد العيش، كما أخبر إخوته عن حالهم: وأتوني بأهلكم أجمعين، لا يتخلف منكم أحد، فتحتاجوا إلى العودة إلى هناك مرة أخرى. ونروى أنهم قدموا عليه وهم فوق 60 شخصا ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير، وأنه بلغوا من مصر بعد سنوات، وأنهم من آلاف 600,000 أو أكثر أو أقل، والله أعلم بذلك من أخبار الإسرائيلية. وأتوني بأهلكم أجمعين، وذلك بأمر الله جل وعلا. ويؤخذ من هذا أن المرء إذا ضاق به العيش في مكان ما أنه ينتقل إلى المكان الآخر الذي يلتمس فيه ذهاب الضيق وزوال الشدة بإذن الله. يقول الله جل وعلا: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولما فصلت العير خرجت العير، والعير هي الإبل المحملة للطعام، فصلت من مصر، يعني خرجت من حدود مصر، نقلت الريح بإذن الله جل وعلا إلى يعقوب رائحة يوسف الموجودة في القميص الذي مع العير. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. شم رائحة يوسف بمجرد خروج القميص مع العير لما خرجوا من حدود مصر، وقبل أن يصلوا إلى فلسطين بأيام وليالي. قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تنسبوني إلى الفلد وهو الهرم والضعف والتجهيل، فأنا أجد ريح يوسف، لكنكم أنتم ستنسبوني إلى عدم الإدراك وعدم المعرفة. لماذا أجابه من عنده من الأولاد ومن الأهل؟ قالوا: إنك لفي ضلالك القديم. ذلك الأول، وإلى الآن تذكر يوسف وقميص يوسف، ومنذ 40 أو 80 سنة هلك، وترى أن يعود إليك وتشم رائحته الآن. قالوا: تالله، التاحه قسم، والله جل وعلا مقسم به، تالله إنك لفي ضلالك، يعني جهلك القديم الأول، لأنه لا يليق بعاقل. إنك لفي ضلالك القديم. وأكدوا نفيهم لذلك بمؤكدات كثيرة، منها القسم الله، وإن المؤكدة إنك لفي ضلالك القديم يقول النادر الخبر، لكنه هو واثق لأنه أدرك صحيحا رائحة يوسف وينتظر وصوله، وتحقق ما أدرك قال الله جل وعلا: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا الذي جاءه بالخميس منذ 40 أو 80 سنة منصحا بالدم الكذب. غضب واستار أن يكون هو الذي يذهب بالقميص الآن مقابل ما ذهب به في السنوات الماضية. القميص المنصح بالكذب بالدم الكذب هو الذي ذهب بالقميص الذي فيه رائحة يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه، يعود إلى القميص المذكور في الآية السابقة. فلما أن جاء البشير، والبشير هو المخبر بالخبر الغافلين. فلما دخلوا بيت العزيز قال الله جل وعلا: ورفع ابويه على العرش. والعرش هو سرير الملك، سريره الذي يجلس عليه عليه الصلاه والسلام لتصريف امور الناس. ورفع ابويه على العرش يعني اجلسهما لهم في الدار الآخرة بفضلهم واحتسابهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.